أم لا؟ هذا السؤال تكرر أكثر من مرة، هذا سؤال تكرر أكثر من مرة، فأرجو أن لا يتكرر يا إخوان. أجيب هالمرة عنه فقط وترى ما عاد أجيب عن هذا السؤال. الآن الإنسان إذا أمكنه بعد العمرة الأولى كان مع الساعة وقت وأمكن أن يعتمر عن والدته المتوفاة لا مانع من ذلك، بس يطلع التنعيم ولا يخليها بعد الحج. لا لا، يسأل الأخ يقول هل يعتمر نفس الثاني؟ يقول لا، ما عرف هذا عن الرسول ولا عن صحبه الكرام أنهم اعتمروا مرتين يعني في الحج، إلا أنه أذن لعائشة رضي الله عنها لما أكثرت عليه وقالت إنها جتها العادة وأدخلت الحج على العمرة وأنها لم تأتي بعمرة مفردة، أذن لها فقط. نعم، ولكن يشتغل الإنسان بالذكر، تلاوة القرآن والطواف إن تيسر والصلاة واستماع الذكر وحلقات الذكر، هذا كله عبادة والحمد لله. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. أفضل الله. إيش؟ يسأل الأخ عن نافلة الطواف. نعم، يجوز الإكثار من الطواف قدر المستطاع، وبخاصة للآفاق اللي مهم من مكة، هذا ينبغي له الإكثار من الطواف، لأنه لا يطاف بقعة في الدنيا كل في الأرض كلها إلا هذا المكان، ينبغي الإنسان الإكثار منه. لكن إذا كان في زحام يتشق على إخوانك الحجاج وعلى نفسك، فاجلس في مكان من الحرم وصلي واقرأ القرآن أو استمع لمن يقرأ، أو إذا كان في حلقة ذكر كهذه الحلقة تحضرها وتستمع وتستفيد، فأنت بهذا كله في عبادة. تكثر من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هكذا يعني تكثر من هذه الأعمال الطيبة الصالحة. نعم، يسأل الأخ مع أن هذا السؤال تكرر أكثر من مرة، انتبهوا رحمكم الله. إلا البيتوتة بمنى ليلة التاسع، هذه تعتبر من سنن الحج وليست من واجباته، فمن بات بمنى فهو أفضل وأجره على الله، ومن لم يتمكن من البيتوتة في منى ليلة التاسع فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. السؤال بالنسبة للحجة الأم توفين، أنا عايز أعملها دلوقتي، بس طبعا في أول حجة لي فأنا ما أقدرش أعملها، فأنا عايز حد يعملها. حجيت الآن أنا نفسك؟ لا لسه دي أول مرة. يسأل الأخ ويقول إن يريد أن يحج عن والدته. لا السؤال يكلف حد يكلف حد يعملها، لأنه هو يحج عن نفسه ويكلف حد يحج عن والدته. لحظة، هو الأخ يسأل يقول إني أريد أن أعطي واحد حجة ليحج عن والدته. نعم، ابحث عن واحد، إذا وجدت أحد تثق فيه وهو حج عن نفسه تعطي، وإن وجدت أحد ما تعرف حاله لا تعطي، خلها أنت لي إن شاء الله مرة ثانية. يعني ها ما ينبغي لك أن تعطيها من لا تعرف حاله. هذا المهم، هذا هو أو توصيلها على كل حال، هذا هو، لأنك الآن كونك تعطيها من لا تثق فيه ولا تعرفه، أنت من هذا يعني مخاطر، ما تدري مش عقيدته طيبة ولا مين طيبة ولا قبوري ولا كذا، ما ندري عنه. فالمهم أنك لازم تحتاط لنفسك، جزاك الله خير، وهذا عمل طيب. لكن أنت ما تيسر لك أحد يحج عن والدتك وعرفته فالحمد لله، وإلا إن شاء الله تنوي النية الطيبة، وأنك العام القادم واللي بعده تجي، أو تعمد واحد من مصر يحج عنها وهكذا. نعم نعم. بالنسبة لاختيار نوع من يسأل الأخ عن اختيار نوع واحد من الأنساك الثلاثة اللي هي التمتع والقران والإفراد، يعني اختيار يكون عند الإحرام، الرسول خير أصحابه عليه الصلاة والسلام، فمنهم من أحرم بالتمتع يعني بالعمرة، ومنهم من أحرم بالحج والعمرة قارن، ومنهم من أحرم بالإفراد، لكنه لما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة أمر من لم يكن ساق الهدي أن يتحلل بعمره ويجعلها عمره، وهذا هو الأفضل، أن الإنسان يكون متمتع. بالنسبة الذي يدخل يعني بالإفراد، وهو يعني هل في شروط يكون اختيار بديل؟ لا ما في شروط، ما في شروط، هو يختار الإفراد. فلكن إن كان لم يسبق أن يعتمر فلا بد له من عمره، أقول إن كان أن لم يسبق أن يعتمر فلا بد له من العمرة، لأن العمرة واجبة في أصح قول أهل العلم. الأولى أن يتحلل يحول إحرامه إلى عمرة، يطوف ويسعى ويقصر تكون هذه عمرة، وإن كان سبق أن اعتمر فلا يلزمه. أمشي، هل يجوز العمرة عن حد مكلفه بها مثلا كأخ أو كزوجة أو يسأل الأخ ويقول هل يجوز العمرة عن شخص مكلف مكلفه بها إذا كان المكلف حيا قادر فلا تعتمر عنه ولا تحج عنه، هو الذي يأتي ويحج عن نفسه. وإذا كان المكلف شخص إما متوفى كلفك وتوفي أو شيخ كبير أو امرأة عجوز لا يمكن أن يأتون إلى هذه البلاد فلا مانع من الاعتمار عنه إذا اعتمرت عنه. بيبدو من أيام التشريد. ها؟ ممكن نعمل عمر الولد والدتي؟ أما أزلت هالجواب؟ كل واحد لازم أخصه بس الجواب. أيوة مشي. جزاك الله خير. انتبهوا انتبهوا شاركونا عشان ما نكرر الأسئلة. إذا فعلت أفعال العمرة هنا وخليت النية فقط عند الميقات يجوز ولا لا يجوز؟ شنو خلت النية؟ يعني عملية الحلق والاغتسال هنا في مكة وخليت النية في التنعيم فقط يجوز ولا لازم كله يحصل؟ لا لا. يعني يسأل الأخ ويقول لو أن مقدمات الإحرام من الاغتسال وما في معناه من المسنونات فعلت هنا في مكة ثم طلعت التنعيم هل أحتاج أعيد هذه الأمور؟ لا، يكفي النية هنا، يكفي النية فقط هنا. إيه النية والدخول في الحال، يعني تلبس الإحرام هناك وتلبي بالعمرة. يعني ألبس الإحرام وأحلق هنا وأخلي النية فقط عند النقاط. لا تلبس الإحرام هنا حتى لك تطلع بإحرام ثيابك معك تحرمها. نعم. البيض بمنى أيام التشريق؟ البيض بمنى أيام التشريق؟ يسأل الأخ عن البيتوتة في منى أيام التشريق ليلة 11 و12، هذا واجب واجبات الحج أيضا، يتعين على الحجاج البيتوتة هناك وهذا واجب، من تركه فعليه دم. ليلة 11 و12 و13 لمن تأخر. ربيع ربيع القمرة معظم الليل، رمي القمرات اللي من امتى لامتى يا مولاي؟ يعني معظم الليل اكثر الليل. أي. رمي القمرة من المغرب يعني من العشاء الى الفجر، مش وش هو يخسر رمي القمرة؟ قمرات في اليوم الثاني عشر والثالث عشر بتكون بلبس الاحرام ولا بالملابس العادية؟ يسأل الاخ يقول عن رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر لا يكون بدون احرام، لانك يوم العيد رميت جمرة العقبة وحلقتها يجوز لبس الثياب والاحرام انتهى. فترمي الحادي عشر والثاني عشر بعد الزوال يعني الظهر، قبل الظهر لا يجوز الرمي أيها الحجاج، يكون بالملابس العادية. خلكم معي، والثاني عشر والثالث عشر الرمي يكون بعد الزوال بالملابس العادية. ملابس العادية ولا ملابس الإحرام؟ ملابس العادية. انتبهوا انتبهوا عشان تحلل. انطباع بعضنا يا شيخ ينطبعون في المناسك في عرفة أو في مزدلفة. انطباع. يسأل الأخ ويقول بعض الإخوة الحجاج ينطبعون في عرفة وفي مزدلفة، هل هذا مشروع؟ لا، الانطباع لا يشرع إلا في طواف القدوم أو طواف العمرة بس، وبعد ما فرغ يفرغ من الطواف يدير الرداء على كتفيه كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام، إنه انطبع وطاف ولما انتهى من الطواف سبعة أشواط قبل أن يصلي الركعتين عمل عليه الصلاة والسلام رداء هكذا عليه الصلاة والسلام جعله على كتفيه. قال النبي أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام. أيه أفضل الصلاة والسلام. لا لا، الانطباع في غير هذا غير مشروع. زك لو واحد أحرم من البيت. بيت مين؟ من بيته. أيه. يعني من بيته هو جاي من القاهرة مثلا أحرم. في القاهرة ولا هي؟ لبس إحرامه. وبعدين وهو خارج قبل الزوجة أو أخواته البنات. هل يحل الإحرام؟ الإحرام هنا يسقط؟ إذا كان خلوكم معي. إذا كان الإنسان أحرم بمعنى دخل في النسك أو لبس الإحرام الرداء والإزار فقط، الإحرام معناه نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. فإن كان دخل في النسك فلا يجوز التقبيل زوجته لأنها بدون شهوة فلا أي ولو كان فلا ولو كان فلا رفض كوداع ولا يعني ولا جدال بالحج. ولو تاني كيف الطيارة ونوى تاني لا ما ينفع، لازم يحل الإحرام ويحرم من جديد. لا ولا يحل الإحرام ويحرم من جديد، لا تقول هذا يا أخي. إذا دخلوا الإحرام لزموا الإحرام خلاص، لازم عاد يفكرين يطوف البيت. فالحاصل إن كان هذا مجرد لبس إحرام فقط ولم ينوي فهذا ما يضر ما بعد إحرام. لأن الإحرام معناه نية الدخول للنسك مع التلبية. هذا هو نية هذا الإحرام. نية متمتع. ها؟ إنسان متمتع طاف ساعة ولم يقصر، ذهب إلى البيت افتكر أنه لم يقصر ولكنه كان استحمى ولبس المخيط على دقنه وما قصرش يعني. تذكر بعد ساعة مثلا بس شعره يعني لما ما قصر يعني حل ملابس الإحرام ولم يقصر ما يخالف انتهى يعني بعدين قصر ولا ما قصر؟ قصر لما افتكر بعد ما حل يعني. يسأل طول بالك خلكم معنا يا اخوان ونسل معلش يسأل الأخ عن رجل متمتع طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وذهب إلى منزله ولبس ثيابه ولم يقصر ثم إنه تذكر بعد ساعة فقصر. نعم. هذا إذا كان جاهل بالحكم أو ناسي فلا شيء عليه لأن يعني لبس المخيط نسيانا وجهلا لا شيء فيه. نسى التقصير ولكن لبس المخيط. معلش لا شيء عليه. جزاك الله خير. حلق شعر اللحية هذا لا يجوز يا إخواني لا قبل الإحرام ولا بعده. هذا حرام وأنتم الآن في بلد حرام والمعاصي فيه تعظم. أيوة. فلا يجوز يا إخوانك تحلق لحيتك أبدا لا في الإحرام ولا غير اللي ما صلاش في حجر اسمه خلو بالك من حجر. ولهذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام قصوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المشركين. وفي حديث آخر أحفوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المجوس. فهذا نص صريح من نبينا عليه الصلاة والسلام بتحريم الأخذ من اللحية يا إخوان. وأنا كررت القول في هذا أكثر من مرة أفضلت شيخ لكن الإخوة هداهم الله لم يمتلئوا أفضلت شيخ نبينا عليه الصلاة والسلام يا أخوان خلكم معي نبينا عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاتركوه. ويقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فعظموا رحمكم الله شعائر الله عظموا محارمه ذلك ومن يعظم حرمات الله وهو خير له عند ربه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فعظموا النواهي رحمكم الله وامتثلوا أمر نبيكم عليه الصلاة والسلام تفوزوا بخير الدنيا والآخرة وتحوزوا. أما الإنسان والله يفعل الأمور يفعل على رغبته أو تقليد لبعض الناس أو لبعض الجهلة أو لبعض العصاة هذا يا أخي لا يليق بالمسلم. والمسلم الذي أكرمه الله بالإيمان ونور بصيرته بالعلم عليه أن يمتثل أمر ربه طائعا مختارا والله جل وعده سبحانه وتعالى وعده على ذلك المثوبة والمغفرة. انتبهوا رحمكم الله. عم الشيخ واحد طاف طواف القدوم ولم يصلي في حجر إسماعيل عليه السلام يسأل عن الصلاة في الحجر. الصلاة في الحجر ليست واجبة ولكنها سنة. من زار هذه البلاد حج أو اعتمر وجاء إليها ورغب أن يصلي فيه فله ذلك لأنه من الكعبة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة أم المؤمنين لما طلبت منه الصلاة في البيت أخذ بيدها عليه الصلاء والسلام وقال صلي ها هنا فإنه من البيت. الحجر الآن حوالي 6 أذرع وثلث ذراع كل هذا تعتبر من البيت ولهذا الطواف لا بد أن يكون وراء الحجر. رجل ضاعت أمواله سرقت أمواله في الحرم لا حول ولا قوة بس الله يردها عليه. وبعدين دلوقتي هل اقترض مبلغ ثاني واجب عليه هدي؟ شخص يقول أنه ضيع أمواله وسرقت منه وأصبح الآن لا نقود معه وأنه اقترض. على كل حال إن وجد من يقرضه وكان عند السداد إذا ذهب إلى بلاده فيهدي وإن كان ما يجد من يقرضه أو لو اقترض ما استطاع أن يسدد يصوم 3 أيام في مكة في الحج 7 يروح إلى بلده ولا شيء. اقترض مبلغ كفاية يعني إذا اقترض الحمد لله يهدي وما دام عنده سداد الحمد لله. نعم. يوجد بالحرم المكي 9 مهازل إيش؟ يوجد بالحرم المكي 9 مهازل هل هذا سببه؟ لا أعلم ولا أعلم. لا المقصود منها يعني والله أعلم يعني الإبلاغ البلاغ حتى كل مثلا مئذنة يكون فيها مثلا سماعة حتى ينتشر الصوت عند إبلاغ الناس الأذان والقراءة والصلاة. جزاك الله خير. إيه آخر موعد للحج؟ ها؟ توضيب اللحية والأخذ منها لا يجوز الأخذ منها أبدا لا قليل ولا كثير. آخر معاد لا يجوز اسمعوها مني توضيب يعني ولو توضيب ولا حاجة ولا شيء خليها كما كان. في معاد محدد للهدي يا مولانا الشيخ؟ يسأل الأخ عن هل هناك ميعاد محدد للهدي؟ الهدي يبدأ ذبحه من ارتفاع الشمس يوم العيد قدر ما يفرغ الناس من صلاة العيد في الأمصار. إلى آخر يوم من أيام التشريق، يعني يوم العيد، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أربعة أيام كلها وقت للذبح. والبعض العلماء أرانا في كتب يا مولانا، بعض العلماء أفتوا ممكن الهدي بعد العمر. والله هذا قول ضعيف مرجوح ما عليه دليل، هذا قول مرجوح ما عليه دليل، ولهذا بينت لكم سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. وأنت أيها الحاج المسلم ما أنت مسؤول عن قول فلان ولا علان. الله جل وعلا يوم القيامة يسألك عن ماذا أجبتم المرسلين، فأنت مسؤول عن اتباع نبيك عليه الصلاة والسلام. وعلى الشخص الذي يريد أن يحج أن يسأل كيف حج الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قاد الحجيج بنفسه وعلمهم ما يفعلون وما يذرون، وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وحجة الرسول عليه الصلاة والسلام مدونة في الكتب الصحاح والمسانيد، وموجودة أيضا في كتب السير، وقلت وأمس تلوتها عليكم باختصار، أمس المغرب اللي حضر معنا سمع أني تلوت حجة الرسول عليه الصلاة والسلام من خروجه إلى المدينة حتى عاد إليها عليه الصلاة والسلام على وجه الإجمال. فالمقصود أنها موجودة ومعروفة، ومن أشكل عليه شيء فليسأل، إن كان طالب علم فليقرأ، وإن كان يعني لا يحسن أن يستفيد بنفسه من القراءة أو يشكل عليه فعليه أن يسأل إخوانه من طلبة العلم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والحرم الآن فيه الحمد لله عدد من الإخوة كلهم الحمد لله مؤهلون لهذا، كذلك أيضا في ميناء التوعية الإسلامية في الحج منتشرة مراكزها في ميناء في أكثر من مكان، كذلك أيضا في عرفات لهم مراكز منتشرة في سيارات متجولة، والعلم الحمد لله مبذول. ما عليك يا عبد الله أيها الحاج إلا أن تسعى للاستفادة وتصحيح حجك كما حج نبيك عليه الصلاة والسلام. الصلاة في مسجد نمرة صلنا مولانا، الصلاة في مسجد نمرة ما يخص من الشعر بالتقصير، تقصير نائب من مناب الحلق، فإذا عليك أن تعم جميع الرأس بالتقصير. والأولى أنك تقص بمكينة، بمكينة أحسن، نمرة أربعة مثلا حتى تعم الشعر. الصراف مسجد نمرة ما يكفي حتى من هنا حتى من هنا، لا احنا أخذنا الرباحيت لا ما يصلح يا أخوان. يا مولانا الصراف في مسجد نمرة سنة يا مولانا، الصراف في مسجد نمرة هل هي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصلاة في مسجد نمرة حلق معي الحلق الأول يا مشيخ، لا تستعجلون يسأل عن صلاة في مسجد نمرة. والله إذا تأثر الصلاة في مسجد نمرة فهذا شيء طيب ويعني مشروع سنة، وإذا لم يتأثر بأن كان منزلك بعيد ولا الدنيا زحام ولا الشمس شديدة فصلي في منزلك ومكانك وفي خيمتك ليس سنة والحمد لله. ليس سنة. أنا أقول أنت أثر صلي فيه وإذا فلا. نعم الحلق يكون بالموس ولا بالمكينة؟ الحلق بالموس بالمكينة هذا الحلق إيه، لأنه يعني لأن يحلق كل شيء يحلق خالص لا لا ما ينفع هذا يسمى تقصير زيرو. طب واللي قصر شعرتين شيخ هنا وهنا ثلاث شعرات على العمره ده في العمره ده في العمره يعيد التقصير ده في العمره بس عيده ازاي يا مولانا يعني يقصر دلوقتي ينفع ماشي من الاحرام يقصر جاي الساعه ها خلعنا ملابس الاحرام خلاص تلبسونها وتقصروا من جديد بس وتقصر من جديد يا شيخ نعم ما نسمع الاحرام تبع الحج الحمد لله تقصر من جديد لا في الحج بقى في الحج زيرو بقى بحلقها بالزيرو بقى في الحج بالبلدوزر تحلق يعني شيلها خالص زي بقى متى يا مرحيد في الحج لا لا تقصير الان لازم يعمك الراس او الراس بكامل احنا حلقنا هنا في العمر اربع حلقت انت حتى شعره هنا شعره هنا بس اربع شعرات لا يا اخي ايش اربع شعرات كلش ايش سلام تخرج جرام شعر يا اخي جزاك الله خير لا لا تعيد التقصير يا شيخ من الحرم من الحرم بالعمره ها من الحرم بالعمره ها واستحل وبعدين كده بالحج فيخرب محل الميقات ايش يخرج من الميقات ويحرم من الميقات ثاني بالحج لا لا لا وفي كثير من العلماء يعني اعطوهم رخص دي كيف يسمع يسأل الاخ ويقول شخص دخل في العمره نعم ويريد ان يحرم بالحج ان شاء الله يوم الثامن مع المسلمين يطلع الميقات لا اخي احرم من مكانك عليك من مكانك اللي انت فيه النبي عليه الصلاه والسلام امر اصحابه يحرمون من الابطح هنا جنبك اللي كان يخاف من الهدي ما عنده شيء ما يقدر الهدي لا ولو ما هذا ما يعفيك من الهدي ولا تطلع الميقات ما يعفيك من الهدي لا لا بد انك تشتري الهدي الحمد لله الامر سهل انت يسر تشتري ولا تصوم الحمد لله أي. صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا روحت إلى بلد. الإحرام للحج لازم من جمع تنعيمة مولانا ولا من أي مكان في مكة؟ يا أخي إحنا مش قلنا ترى. من بيتك اللي أنت من بيتك. يا أخواني عيبكم الوحيد إني أتكلم ولا خلصت. شان ما قلت. إيش الناس عشتها ما قلت. يا أخي وش جزاك الله خير. أخ هذا سأل وأنا قلت إحنا من بيتك. نبيك عليه الصلاة والسلام. يعني يطلع واحد ثاني الله خير يطلع اللي بيحمل حجر في مسجد تنعيم الدنيا صوفه الكلام هذا شاركونا جزاك الله الله يكرمك جزاك الله خير الافاضه ما عادوا امتى لا طواف الافاضه ها طواف الافاضه ما عادوا امتى يعني اخر ميعاد له امتى او وقته يسال الاخ عن طواف الافاضه طواف الافاضه كما تعلمون هو ركن الحج قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بيت العتيق فهنا يبدأ وقت طواف الإفاضة من بعد منتصف الليل ليلة العيد لمن وقف في عرفة يعني آخر ليلة العيد الأول وقت ويستمر يوم العيد وأيام التشريق والأيام التي بعده ما لحد لكن يستحب الإنسان المبادرة يعني يطوف يوم العيد ولا أيام التشريق خروجا من الخلاف وخروجا من عهدة التكليف ولأن الإنسان ما يدري ماذا يعرض له وحجك يعتبر ما تم هذا ركن من أركان الحج ولا يمكن أن الإنسان لو ما طاف يجبره بدم لا الأركان ما تجبر بدم الحج له أربعة أركان لا بد من فعلها الإحرام لهني الدخول في النسك والوقوف في عرفة لقول نبينا عليه الصلاة والسلام الحج عرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة هذه أربعة أركان ما تجبر بدم لا بد على الحجاج من الإتيان بها طواف الإفاضة أولا إن كان الإنسان مفرد أو قارن وسعى مع طواف القدوم فلا يلزمه أن يعيد السعي وإن كان أن المفرد والقارن لم يسعيا مع طواف القدوم أو لم يطوفا للقدوم أصلا فإن كل واحد كل منهما يلزمه السعي يوم العيد بعد طواف الإفاضة وكذلك المتمتع في على كل حال فعرفنا الآن إن السعي بعد طواف الإفاضة إن كان متمتع فلا بد له من أن يسعى ركن أركان الحج وإن كان قارن وتعرفون القارن والمفرد إن لم يسعيا مع طواف القدوم فإنهما يسعيان مع طواف الإفاضة وبالله التوفيق نعم الهرولة. أما يسأل الأخ ويقول أيما أفضل المشي أم الركوب اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين فقيل إن المشي أفضل لما فيه من مزيد المشقة ولما فيه من كثرة الخطى وهذا يعني قال به ابن عباس وجماعة من العلم أهل العلم واستدلوا بقوله تعالى أتينا من كل فج وعلى كل ضامن أتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتينا من كل فج عميق وذهب آخرون إلى أن الركوب أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا ولأن هذا فيه إبقاء على صحة الإنسان وعدم تعرضه للحوادث وضربات الشمس والله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فأقول إذا تيسر الإنسان يحج راكبا فلعل هذا أولى تأسيا من النبي عليه الصلاة والسلام وإن حج يبتغي الأجر ماشيا وكان عنده قدرة فأرجو إن شاء الله أن يكون عمله هذا عمل صالح وهو على خير بس بشرط أن لا يكون في خطورة على الإنسان لا من ناحية الشمس ولا من ناحية الزحام وعلى كل حال الأمر هذا واسع تقييم الأعمال وتقديرها أمر راجع إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى الناس يؤدون العمل الله واحد ويتفاوتون في الأجر يقومون في صف واحد في الصلاة وبينهم من التفاوت ما الله به عليم ولهذا تفاوتت منازل الناس يوم القيامة في درجات الجنة وإن دخلوا الجنة جميعا تفاوت المنازل لا إله ولهذا في عقيدة السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص يعني الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ولهذا قال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون يوجد عند بعض الناس ما شاء الله من استحضار عظمة الله عز وجل حال العبادة وياه شيء يستقر في القلب ما لا يوجد عند الآخرين. هذه أمور مواهب يحب الله جل وعلا من يشاء من عبادة. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن المسلم يرجى الخير إن شاء الله. أما أوقات التلبية فهي بعد أن يحرم الإنسان يلبي عند الإحرام ويستمر في التلبية ما استطاع إلى ذلك من سبيل، ويتأكد التلبية عند ركوب الدابة والنزول منها وإقبال الليل وإقبال النهار واجتماع الرفاق وبعد الصلوات كل هذه. وإذا فعل يعني أمرا لا يجوز يعني يذكر الله عز وجل بالتلبية وهكذا، يعني في المناسبات إذا على مكان مرتفع إذا هبط مكانا نازل وهكذا، يعني في جميع الأحوال إلا أنها تتأكد في هذه المناسبات. يعني يجوز للحج المتمتع أن يسعى سعي الحج قبل ذهابه إلى مكة؟ لا لا يجوز. لا، يسأل الأخ عن تقديم سعي متمتع على طواف على على الخروج إلى عرفة، لا هذا لا يجوز ما يجي. بالنسبة للزحام وكذا والضعفاء يعينهم الله إن شاء الله، شكوى ربنا يعينهم. أنا لا أصبر، هذا حج رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إنا نرى الجهاد أفضل الأعمال، فهل لنا أن نجاهد؟ تريد رضي الله عنها أن تشارك المسلمين في الجهاد لما استقر عندهم من فضله. قال عليه الصلاة والسلام عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الحج جهاد نوع من أنواع الجهاد، ولهذا النفقة فيك النفقة في سبيل الله تضاعف 700 ضعف. لكن لحظة، لكن ولهذا والحمد لله من فضل الله وجوده وكرمه وسماحة الشريعة أنه لم يفرض على الأمة إلا مرة واحدة في العمر. العمر في الحج مرة، الحج في العمر مرة، فمن زاده هو خير، وكذلك العمر. فمن كان عنده قدرة مالية وبدنية ويقدر أنه يحج ويأتي بحجة ثانية وثالثة فالحمد لله، وعليه أن يوفيها. وإلا الحمد لله إذا حج في بيت مرة واحدة ما عاد لازم أو شيء. بالنسبة للنحل هل يجوز الاختلاط يا شيخ هنا؟ هل يجوز الاختلاط؟ لا والله لا يجوز الاختلاط. يا شيخ والله لحظة يسأل الأخ عن سؤال مهم، يقول الآن الاختلاط في الحرم كثير النساء والرجال، والحقيقة المسؤولون عن الحرم القائمون عليه وفقهم الله وأعانهم يبذلون قصارى جهدهم في تخليص النساء عن الرجال، ويضعون أمكنة للنساء في مؤخرة الصفوف خلف الصفوف. الآن في الحرم إذا تأملت وجدت كل مكان يعني في آخر الحرم هذا مخصص للنساء، ويوجهنا والمسؤولون عن الحرم يوجهون النساء إلى هذه الأماكن. لكن مع كثرة الزحام ما تقدر تخلص هذا من هذا. كما ترى هل يجوز يا رجل الواحد ينجو بنفسه؟ أقول شيء واضح يعني ما جمرة الصلاسة قبل الظهر لا ما يجوز. لا ما يجوز لا. لأن مكاني بعيد ولا بعيد انت نعم. ولا بعيد اي ولا بعيد. يجوز الذبح قبل عرفة؟ لا, لا يجوز قبل الظهر لا يجوز. لا يجوز. لحظة لحظة يا اخواني انتبهوا، هذه مسألة مهمة ويقع فيها كثير من الحجاج. رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا يجوز إلا بعد الظهر، إلى الظهر إلى الزوال. وأما جمرة العقبة يوم العيد فهذه ترمى من آخر ليلة العيد ويستمر الرمي في الضحى وبعد الظهر إلى المغرب، هذه أوسع الأوقات لرمي الجمرة. ولهذا لحظة يا أخواني، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة ضحى يوم العيد. ضحى يوم العيد هذا خاص بجمرة العقبة، أما الجمرات الباقيات فترمى بعد الزوال. أما الذبح قبل يوم قبل يوم النحر فبينت هذا أكثر من مرة. لكن عيبكم الوحيد إن كل واحد لابد يسأل ولازم يخص بالجواب. ليش إذا سمعت الجواب ما يقول لك أنت وإخوانك؟ أنا قلت لكم يا إخواني الرمي الذبح قبل يوم النحر لا يجزي ولا يجوز. وبينت لكم يا إخواني، بينت لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام في مكة 4 أيام ويوم في منى ويوم في منى ويوم في عرفة ومعه الهدي، والهدي معكوفا، الهدي قائم موقوف موجود، 100 بدنة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وحده، وما ذبح ولا واحدة قبل يوم النحر، وذبحها كلها في صبيحة يوم العيد. أليس لكم في سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام؟ هل بعد هذا يقول الإنسان قال فلان ولا قال علان؟ يا شيخ اتقوا الله في أنفسكم. في كتب ألفت بمناسك الحج والعمرة بعنوان مناسك الحج والعمرة، تقيد كل شوط بالكعبة بدعاء معين. يسأل الأخ ويقول إن هناك كتيبات فيها دعاء معين لكل شوط، هل لهذا أصل؟ لا أعلم لهذا أصل، ولا أعلم أنه يلزم في الطواف دعاء معين، بل يدعو الإنسان بما أحب من أمور دينه ودنياه، وعليه أن يأتي بجوامع الكلم المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل سؤال الله الجنة والاستعاذة فيه من النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الإكثار من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، تلاوة القرآن، إلا أنه حفظ من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بين الركن اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعند البدء في الطواف اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائل بك من النار فأعذني من النار، يكرر هذا ولا يحتاج أن يأتي لكل شوط بدعاء معين. هذا ما له أصل. يوم عرفة لو دعا يا شيخ عن الكتب هذه اللي أقول فاتح شيء أنا فيها مبالغة هذا بيقول لا لا ما يصعب يوم عرفة لو دعا معين.